خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد. وقال يحيى بن معاذ في سعة الأخلاق: كنوز الأرزاق. اعلم رعاك الله أن من وفق لحسن الخلق فقد وفق لخير كثير وأجر عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق أثقل ما يتزود المرء به في ميزانه. قال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن حسن الخلق يبلغ بصاحبه أعلى درجات الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق من علامات كمال الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أيها الأحبة، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بهديه وسمته وأقواله، فاحرص رعاك الله على الامتثال لأوامر الله عز وجل ورسوله، وتمسك بالأخلاق الحسنة، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.